بمناسبة عيد الشمس، حمل الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسك بلوغ سبوت نقطة رو يومي الخامس والسادس من الشهر الحالي المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل، الرئيس العظيم كيم إل سونغ خالد مع شعبنا، ونظيره للقائد العلى المحترم كيم جونغ أون، قضية حزب زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر.